بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستكمل ما ابتدأناه في قراءة هذه العقيدة المباركة، عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله. وكنا قد بدأنا في قوله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. وقد ذكرنا ما يتعلق في معنى الإيمان بالله، وذكرنا أن الإيمان بالله يتضمن مرتبتين أو درجتين أو قسمين، هما الإيمان بوجود الله والإيمان بوحدانية الله. وأن الإيمان بوحدانية الله يتضمن أمورا ثلاثة، أو يتضمن أقسام التوحيد. وأقسام التوحيد تكون ثلاثة أقسام باعتبار ما يتعلق بالله، فتكون ألوهية وربوبية وأسماء وصفات، وتكون قسمين باعتبار ما يتعلق بالعبد، فيقولون توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب. وهذه الأقسام لها معاني ولها حقائق قد دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. فتوحيد الألوهية هو إفراد الله عز وجل بالعبادة. توحيد الألوهية هو إفراد الله عز وجل بالعبادة. وهذا النوع أو هذا القسم هو الغاية التي من أجلها خلقنا الله عز وجل، هو الغاية التي من أجلها خلقنا الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن أجله أرسل الله الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولذلك صح قول أهل العلم أن التوحيد وسيلة وغاية، فالغاية هو توحيد الألوهية، والوسيلة توحيد الربوبية والأسماء والصفات. فالأسماء والصفات والربوبية تتوسل بهما إلى تحقيق الغاية، ألا وهي عبادته وحده لا شريك له. فهذه حقيقة توحيد ماذا؟ الألوهية. توحيد الربوبية هي إفراد الله عز وجل بأفعاله كالخلق والرزق والملك والتدبير. وتوحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله عز وجل بما يختص به من أسماء وصفات وأفعال سبحانه وتعالى. وينبغي لنا أن نلاحظ أن هذه الأقسام الثلاثة تتضمن نفيا وإثباتا، ففي توحيد الألوهية لابد من نفي وإثبات، فتنفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله، وتثبت العبادة لله وحده. وهذه حقيقة لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، أي لا يستحق العبادة إلا الله وحده لا شريك له. وتنفي عبادة ما سوى الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. والطاغوت كل ما عبد من دون الله عز وجل. فلا يكفي أن تعبد الله، بل لابد أن تنفي استحقاق العبادة عن كل إله عبد من دون الله. هل هناك آلهة غير الله؟ الجواب نعم، لكنها آلهة باطلة. قال الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وفي آية: وإنما يدعون من دونه الباطل. هذه الآية وجاءت في الحج، وجاءت في سورة ماذا؟ لقمان. فلا بد من نفي وإثبات. أيضا توحيد الربوبية لا بد أن يشتمل على نفي وإثبات، فتنفي أن يكون هناك خالق مع الله، أو رازق مع الله، أو مالك مع الله، أو متصرف مع الله، أو مدبر مع الله، وتثبت هذه الخصائص، خصائص الربوبية لله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. والإقرار بأن الله هو الخالق الرازق هذا جاء يعني جاء الإقرار به عند المشركين كما أخبر الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. فكانوا يعتقدون أن الله هو الخالق، لكن منهم من كان يعتقد أن غير الله يرزق ويدبر ويخلق، ومنهم من توجه بالعبادة إلى غير الله وتوسل إلى الله باتخاذ وسائط من دون الله عز وجل، فذهب إلى الأولياء والصالحين وسألهم من دون الله ليتوسل بهم ويتوصل بهم إلى الله. وهؤلاء القبوريين والمشركين في القديم والحديث قاسوا قياسا فاسدا، ألا وهو أنهم قاسوا الله عز وجل على ملوك الدنيا، فقالوا: ملوك الدنيا لا ندخل عليهم إلا بالشفعاء والوسطاء. فذهبوا إلى الأولياء والصالحين يتوسطون بهم إلى الله، مع أن الله عز وجل ماذا قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فلم يجعل بيننا وبينه واسطة. المقصود أنه لابد من نفي وإثبات في توحيد الربوبية، أيضا توحيد الأسماء والصفات لابد فيه من نفي وإثبات، فننزه الله عن مشابهة المخلوقين وعن كل نقص وعيب، ونثبت لله ما أثبته لنفسه من أسماء أو صفات وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام. والطحاوي رحمه الله ركز على هذه القضية، وستتكرر معنا كثيرا مسألة التنزيه ومسألة الإثبات في أسماء الله وصفاته، لأن أهل السنة وسط بين المعطلة والمشبهة، ولأن أهل السنة في تنزيههم ينزهون الله عز وجل عن كل نقص وعيب وعن مشابهة المخلوقين، لكن يحذرون من محذورين في التنزيه، ألا وهما التعطيل والتحريف، وفي الإثبات يثبتون ما أثبته الله لنفسه، لكن لا يقعون في محذورين ألا وهما إيش؟ التشبيه والتكييف. فتنزيههم بلا تعطيل ولا تحريف، وإثباتهم بلا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل. وهذه المسألة إن شاء الله سنعيدها عليكم كثيرا حتى تحفظوها. المقصود أن أقسام التوحيد الثلاثة لا بد فيها من نفي وإثبات، هذا ما يتعلق بمسألة أقسام التوحيد. ثم بعد ذلك نأخذ مسألة العلاقة بين أقسام التوحيد، العلاقة بين أقسام التوحيد. عرفنا أن التوحيد الألوهية هو الغاية، وأن الربوبية والأسماء والصفات وسيلة إلى الغاية، فأنت تتعرف على الله بأسمائه وصفاته وربوبيته لكي تعبده جل وعلا وتحقق الغاية التي من أجلها خلقك الله. وكل ما كان الإنسان بربه أعرف كان منه أخوف وأذل وأخضع وأكثر محبة وعبودية وذلا وإجلالا لله سبحانه وتعالى. كل ما عرفت الله عز وجل وازددت به معرفة ازددت عبودية له سبحانه وتعالى. ولذلك بعض أهل العلم يبدأون بما يتعلق بمعرفة الله وبأسمائه وصفاته كما صنع الشيخ حافظ حكمي في كتاب سلم الوصول وشرحه بمعارج القبول، فبدأ بما يتعلق بأسماء الله وصفاته، وبين هذا المقصود، ألا وهو أنه ينبغي على الإنسان أن يعرف الله عز وجل لكي يعبد الله على بصيرة ولكي يحقق الغاية التي من أجلها خلقه الله، ألا وهي عبادة الله وحده لا شريك. ما العلاقة بين أقسام التوحيد الثلاثة؟ يقول أهل العلم: توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، تمام؟ وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية الألوهية يتضمن توحيد وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. وتوحيد الأسماء والصفات شامل للنوعين، وتوحيد الأسماء والصفات شامل للنوعين. هذه هي العلاقة بين أقسام التوحيد الثلاثة، نبينها الآن. ما المقصود بتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية؟ أي إذا اعتقدت أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، يجب عليك ويلزم منك أن تفرده بالعبادة. ولذلك جاءت آيات القرآن على هذا النسق، وهو الاستدلال بربوبية الله على ألوهيته وعبادته وحده ولا شريك له. وجاءت هذه الآيات الكثيرة التي تلزم المشركين الذين يقرون بأن الله هو الخالق الرازق أن يفردوه ويوحدوه بالعبادة. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله، إذن لماذا تشركون مع الله؟ ولذلك قال إبراهيم الذي خلقني فهو، والذي يميتني ثم، وإذا مرضت فهو، إذن إذا مرضت وأصابني بلاء أتوجه إلى من؟ إلى الذي خلقني، لا أتوجه إلى الأموات والغائبين. فهكذا آيات القرآن الكريم. والقرآن كما يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، القرآن كله توحيد، القرآن كله توحيد. إذن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية قال يتضمن توحيد الربوبية. ما معنى هذا الكلام؟ يعني يستحيل عقلا أن إنسان يتقرب إلى عبد، أن إنسان يتعبد ويتقرب إلى إله يعبده ويتوجه إليه وهو لا يعتقد أنه هو الرب وأنه الخالق وأنه الذي يجلب نفعا ويدفع ضر. ما دام أنه توجه إليه إذن هو يعتقد إيش؟ أنه هو الرب. طيب، وتوحيد الأسماء والصفات شامل للنوعين. لماذا؟ لأن الأسماء والصفات فيها ما يتعلق بالألوهية وفيها ما يتعلق بالربوبية. ففيها اسم الإله المتضمن لصفة الألوهية، وفيها اسم الرب المتضمن لصفة الربوبية. فتوحيد الأسماء والصفات شامل للنوعين. يقابل هذه الأقسام الثلاثة أقسام ثلاثة هي ضدها ونواقضها. فكما أن التوحيد أقسام ثلاثة، ألوهية وربوبية وأسماء وصفات، فالشرك كما بيّن أهل العلم ومنهم الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ في تيسير العزيز الحميد، أن الشرك على ثلاثة أنواع: شرك في الألوهية، وشرك في الربوبية، وشرك في الأسماء والصفات. فالشرك في الألوهية على قسمين أكبر وأصغر كما تعلم. ومن أنواع الشرك الأكبر الاستغاثة بغير الله والذبح لغير الله، ومن أنواع الشرك الأصغر الرياء ولبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه والحلف بغير الله. هذه كلها من قبيل الشرك الأصغر. الشرك في الربوبية أيضا ذكروا أنه على نوعين: شرك التعطيل وشرك التمثيل يسمونه، وهذا ذكره الشيخ أيضا في شرح كتاب التوحيد الشيخ سليمان رحمه الله. شرك التعطيل شرك من أنكر أن يكون هناك خالق أو رازق، أو كقول الملحدين المعطلين مثل شرك فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري وقال أنا ربكم الأعلى. وشرك التمثيل قال هو شرك النصارى شرك النصارى الذين جعلوا من عيسى هو الله، ها، جعلوا عيسى هو الله أو جعلوا عيسى ابن الله. هؤلاء جعلوا الخالق، مثلوا الخالق بالمخلوق والمخلوق بالخالق في هذا الباب، باب الربوبية والخلق والرزق والملك والتدبير، فجعلوا عيسى هو الله عز وجل على اختلاف مقالاته. والشرك في الأسماء والصفات أيضا كثير أنواعه، تجمعه مقالة التعطيل، معطل الذين أنكروا الأسماء والصفات، أو المشبه الذين شبهوا الله عز وجل بخلقه في باب الأسماء والصفات. وسيأتي إن شاء الله يعني مزيد بيان لهذه المقالات، سواء مقالات الملحدين في الربوبية أو المخالفين في باب الأسماء والصفات إن شاء الله عز وجل. لكن المقصود أن نبين أن هذه الأقسام الثلاثة يقابلها أقسام ثلاثة من أقسام الشرك هي نواقض التوحيد. بعد ذلك ننتقل إلى مسألة بيان صحة أقسام التوحيد وأدلة هذا التقسيم، بيان صحة أقسام التوحيد وأدلة هذا التقسيم. هذا التقسيم تقسيم التوحيد إلى ألوهية وربوبية وأسماء وصفات جاء في كلام بعض المعاصرين اليوم أن هذا الأمر محدث. طبعا هؤلاء مخالفين، ليسوا من أهل العلم، قالوا أن هذا التقسيم محدث وأنه جديد وأن لم يعرف عن السلف، غير معهود، وأن أول من أتى به محمد بن عبد الوهاب. وأهل العلم ردوا عليه وقالوا أن هذا التقسيم أولا ليس تقسيما اصطلاحيا، بل هو تقسيم مبني على التتبع والاستقراء لنصوص الكتاب والسنة، مبني على استقراء نصوص الكتاب والسنة، فهو استقرائي. وممن انتصر لهذه المسألة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، وبين هذه المسألة بيانا واضحا ورد على هؤلاء المخالفين. قال: تتبعنا نصوص الكتاب والسنة فوجدنا نصوصا كثيرة تدل على ربوبية الله، ونصوصا كثيرة تدل على ألوهية الله، ونصوصا كثيرة تدل على أسماء الله وصفاته. والقرآن من أوله إلى آخره تجدون أنه يقرر هذه الأمور الثلاث. فهذا لم يأتي به العلماء من عند أنفسهم، إنما هو مبني على دلالة النصوص، فهي حقيقة شرعية، فهي حقيقة شرعية. إذن أول دليل لنا هو النصوص، فنقول أن هذا التقسيم تقسيم استقرائي، وأول دليل عليه هو دلالة النصوص الشرعية، فهو حقيقة شرعية. الدليل الثاني هو وجود هذا التقسيم في كلام العلماء المتقدمين الذين قبل ابن عبد الوهاب وقبل ابن تيمية أصلا. أول واحد نستدل بكلامه الطحاوي أمامنا. الطحاوي متى توفي؟ 321. الآن الطحاوي أمامنا، ها، المتن أمامكم. ماذا قال؟ قال: إن الله واحد لا شريك له، هذا تعريف للتوحيد على وجه العموم. ثم فصل فذكر أقسام التوحيد الثلاث، فقال: ولا شيء مثله، هذا تقرير لتوحيد الأسماء والصفات. ثم قال: ولا شيء يعجزه، هذا تقرير لتوحيد الربوبية. ثم قال: ولا إله غيره، هذا توحيد الألوهية. انظروا، الإمام الطحاوي قرر أقسام التوحيد الثلاثة وهو من العلماء المتقدمين، بل جاء صريحا في كلام الإمام أبي حنيفة في الفقه الأكبر الألوهية والربوبية هكذا بهذا اللفظ. وجاء في كلام البخاري، وجاء في كلام ابن جرير الطبري، وجاء في كلام أبو بكر بن بطة العكبري، كل هؤلاء متقدمين وكلهم ذكروا أقسام التوحيد. إذن هذا ليس أمرا محدثا، إنما هي حقيقة شرعية بدلالة النصوص وبدلالة كلام الأئمة المتقدمين. هناك مسألة مهمة متعلقة بأقسام التوحيد. بما أننا عرفنا أن الغاية في التوحيد هو توحيد الألوهية، هناك مسألة لها علاقة بهذه المسألة، وهي مسألة أول واجب على المكلف، أول واجب على المكلف. ما أول واجب على المكلف؟ بإجماع السلف أن أول واجب على المكلف هو التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له، عبادة الله وحده لا شريك له. وهذا قد دلت عليه نصوص كثيرة، ويكفينا في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، والحديث في صحيح البخاري، قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، وفي لفظ إلى أن يوحدوا الله، وفي لفظ إلى عبادة الله، والألفاظ كلها في البخاري. لو كان أول واجب على المكلف غير التوحيد لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يفاجئنا عامة فرق المتكلمين أنهم يخالفون السلف في هذه المسألة، فيقولون أول واجب على المكلف النظر، وبعضهم يقول القصد إلى النظر، وبعضهم يقول الشك. سبحان الله، أول شيء تشك، لذلك هم دائما مضطربون موسوسون في عقائدهم، شكاك في إيمانهم. بل حكى شارح الجوهرة عند الأشاعرة 12 قول لهم فقط فيما هو أول واجب على المكلف. سبحان الله، يعني أول واجب على المكلف هذا أمر مهم جدا، كيف نختلف به والله عز وجل قد بينه بيانا واضحا، وهو الذي قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء. لكن هم مشكلتهم أنهم جعلوا معرفة الله عقلية نظرية ليست فطرية ضرورية، وجعلوا طريق المعرفة عقلي نظري، فقالوا أول واجب هو النظر، وجعلوا معرفة الله ومعرفة وجود الله والإيمان بوجوده نظري، وهذا باطل. لذلك الذي عليه عقيدة أهل السنة أن وجود الله عز وجل مغروز في الفطر، وأن كل مولود يولد على الفطرة. ما معنى الفطرة؟ معنى الفطرة الإسلام والسلام من العقائد الباطلة، كل مولود يولد سليما من العقائد الباطلة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تتمة الحديث ماذا قال؟ فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، لكن لم يقل أو يسلمانه، لأنه مسلم، ولد مسلما، لأنه يولد مسلما. فهذه المقالة، مقالة أن أول واجب على المكلف النظر أو القصد إلى النظر، أو فهي أقوال يعني مبتدعة. ومن جميل ما يعني ذكر في هذه المسألة كلام للحافظ بن حجر في فتح الباري. والحافظ بن حجر رحمه الله، وإن كان قد قال ببعض مقالات أو له كلمات هي على طريقة المتكلمين أو على طريقة الأشاعرة، لكن لما جاء إلى هذه المسألة ومسألة زيادة الإيمان ونقصانه قرر عقيدة السلف وانتصر لعقيدة السلف، وهذا في آخر فتح الباري. لذلك بعض أهل العلم استظهروا أمرا وهو أن آخر الأمرين للحافظ رحمه الله هو كلامه الأخير في فتح الباري في المجلد 13، لأنه روى هذا الشرح وأملاه على الطلاب في 20 سنة، فكلامه في كتاب الإيمان كان قبل 20 سنة من أن يكتب أو يروي أو يملي كتاب التوحيد الذي هو آخر كلام له في فتح الباري، لأن أول كتاب باب بدل يعني كتاب بدل الوحي ثم بعده الإيمان في صحيح البخاري، وآخر كتاب في صحيح البخاري هو كتاب التوحيد. لما جاء في كتاب التوحيد قرر عقيدة السلف، بل ورد على الأشاعرة صراحة، ونقل كلام للسمناني وهو أبو جعفر السمناني من أئمة الأشاعرة، والسمناني من كبار الأشاعرة، وقال كلمة مهمة في هذا الباب وفي هذه المسألة، وهي وقد نقلها ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، قال أن مقالة أول واجب على المكلف النظر هي من رؤوس مسائل، أو قال من مسائل ومقالات الأشاعرة المعتزلة، من مسائل المعتزلة التي بقيت عند الأشاعرة. قال أبو جعفر السمناني، وهذا الكلام يحكيه ابن حجر، يقول قولهم أول واجب على المكلف النظر هي من مسائل المعتزلة التي بقيت عند الأشاعرة، لأن أبو الحسن الأشعري رحمه الله كان معتزليا في طوره الأول، ثم في طوره الثاني اتبع ابن كلاب، ثم في الطور الأخير الثالث رجع إلى مذهب السلف وكتب كتاب الإبانة وبين رجوعه إلى عقيدة السلف، فالأشاعرة يتبعونه في الطور الثاني الذي هو مذهب ابن كلاب على طريقة المتكلمين، وقد بقيت عنده بعض مسائل الاعتزال. إذن هذه المسألة مما يعني بقيت عند الأشاعرة من المعتزلة، وهي مسألة كلامية عقلية. آخر نعم آخر كتب آخر شيء على عقيدة السلف. المقصود أن هذا الكلام من ابن حجر يعني يفيدنا فوائد كثيرة، منها مخالفة ابن حجر لمذهب المعتزلة ومذهب الأشاعرة، وأيضا يبين لنا أن هذه المسألة مسألة كلامية عقلية لم تدل عليها نصوص الكتاب والسنة، وأن المشكلة التي وقعوا فيها هي أنهم قالوا أن معرفة الله نظرية عقلية وليست فطرية ضرورية. واحفظوا هذه الكلمة، أن مذهب السلف هو أن معرفة الله ضرورية فطرية، معرفة الله ضرورية فطرية وليست عقلية نظرية، وهذه هي مشكلتهم، أنهم جعلوا طريقة معرفة الله هي النظر والإعمال العقل. وفي هذا خالفوا فطرتهم، ولذلك وقعوا كما يقول الحافظ العلائي فيما نقله ابن حجر أيضا في فتح الباري، يقول أن هذه المسألة مما تناقضت فيها المذاهب، مذاهبهم هم المعتزلة والأشاعرة تناقضوا فيها، يقول وتباينت أقوالهم بين مفرط ومفرط ومتوسط، وكثرت في الحقيقة يعني مقالاتهم وكلامهم طويل. لكن نرد عليهم ونبين يعني بطلان هذا القول، وهو أن أول واجب على المكلف القصد أو النظر أو غيره من الأمور التي ذكروها، بأدلة نصوص الكتاب والسنة التي فيها أن الله عز وجل ما أرسل الرسل إلا لتوحيده، وما خلق الخلق إلا لتوحيده، كقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقوله فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ونجد أن السلف رحمهم الله والصحابة الذين فسروا هذه الآيات كابن عباس وغيره يذكرون أن الخلق إنما فطروا على دين الله وعلى الإسلام، وأن المولود يولد مسلما سالما من العقائد الباطلة. هذه النصوص كلها تدل على مذهب السلف. وأيضا من الأدلة التي تبطل هذه المقالة هي أنهم وقعوا في هذا الاضطراب وهذا التناقض حتى تتعددت أقوالهم وتباينت واختلفت واضطربت، ولا يجدون لهم دليلا واحدا من نصوص الكتاب والسنة يدل على إيش مقالتهم هذه. لكن قد يقول قائل في القرآن الأمر بالنظر والتفكر، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، صح؟ وفي آيات فيها انظروا أفلا ينظرون، ها؟ هذا النظر ليس هو السبيل الوحيد لمعرفة الله عز وجل، بل هذا النظر يأتي بعد هذه الفطرة التي جعلها الله عز وجل، وهذا النظر من أسباب زيادة الإيمان، وهذا النظر من أسباب اليقين وزيادة اليقين. فإن الإنسان إذا تفكر في خلق الله ازداد إيمانه، ولا يعني هذا أنه كان كافرا ثم أسلم. وأضرب لكم مثالا في قصة إبراهيم عليه السلام في سورة البقرة، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموت. إبراهيم كان يؤمن بأن الله هو الذي يحيي الموت، لكن أراد أن يرى لكي يزداد يقينه. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فإبراهيم لم يكن شاكا. هم يستدلون بمثل هذه الآيات على عقيدته، لكن إبراهيم لم يكن عنده شك ولا ريب، وإنما أراد أن يزداد إيمانا ويقينا. ولهذا هذه الآيات التي فيها النظر والتفكر والتدبر هي من هذا الباب لزيادة الإيمان وزيادة اليقين بالله سبحانه وتعالى. لكن قد نحتاج إلى الاستدلال بالعقل والاستدلال بالآيات الكونية والاستدلال بالآيات الحسية على وجود الله وعلى ربوبيته في الرد على الملحد أو في الرد على من عنده شبهات، وهذا يعني مقام آخر. أما الأصل أن يجعل الأصل وأن أول واجب على المكلف هو الشك أو النظر أو هذه الكلمات، فإن هذا خلاف ما جاءت به النصوص. إذن عرفنا أن أول واجب على المكلف ماذا هو؟ توحيد الله عز وجل وعبادته سبحانه وتعالى. ولذلك ابن أبي العز رحمه الله بيّن هذه القضية في شرحه على الطحاوية، وقال ما عهد فقهاء الإسلام وما عهد عنهم أنهم في كتب الفقه يقولون إذا بلغ الإنسان فإنه يجب عليه أن ينظر أو يشك أو يقصد إلى النظر، ما يذكرونها. وهم قد ذكروا علامات البلوغ وأحكام البلوغ وأحكام التكليف، لكن ما ورد عن أحد من فقهاء الإسلام أنه ذكر هذا الشيء، أن أول واجب على المكلف إذا بلغ أن يفعل هذه الأمور أبدا. وهذه من أقوى الأدلة التي ترد على هؤلاء. كم باقي على الوقت؟ طيب، بعد أن عرفنا الإيمان بوحدانية الله وألوهيته وربوبيته وأسماء وصفاته، يبقى معنا الإيمان بوجود الله عز وجل. نبدأ نأخذ بعض المقدمات، وإن شاء الله في المجلس القادم سنحاول أن نتوسع فيما يتعلق بوجود الله وأدلة وجوده والرد على الملحدين والانحرافات في هذا الباب وفي باب توحيد الربوبية، لأنه وجد من انحرف في توحيد الربوبية وفي وجود الله عز وجل، وهذا الباب يعني باب واحد. المقصود الإيمان بوجود الله، عرفنا قبل قليل أن أول واجب على المكلف توحيد الله وعبادته، وأن معرفة الله معرفة فطر عليها الإنسان فهي مغروزة في الفطر، وهذه المعرفة هي معرفة وجود الله عز وجل. فالإيمان بوجود الله أمر ضروري فطري، الإيمان بوجود الله أمر فطري ضروري، ليس عقليا وليس نظريا، خلافا لمن يعني ذكر هذا الأمر. أدلة وجود الله عز وجل كما يقررها أهل العلم وكما دلت عليها نصوص الكتاب والسنة كثيرة. أولا الفطرة، فالفطرة دليل على وجود الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. أيضا من أدلة وجود الله العقل، والعقل دل على وجود الله من وجوه، العقل قد دل على وجود الله من وجوه كثيرة، منها أولا دليل الخلق والإحكام والإتقان، وهذا بعض أهل العلم يجعل دليلين، يجعل الخلق دليل والإحكام والإتقان دليل، لكن لا حرج أن نجعلهما يعني وجها واحدا. فالذي يتأمل بعقله هذا الإحكام وهذا الخلق والإتقان والنسق البديع يدل على أن هذا الأمر ما جاء صدفة ولا طبيعة ولا جاء من غير خالق، إنما وجد من خالق. وأيضا الدليل الآخر دليل القيم الأخلاقية يسميها أهل العلم، فنجد أن بين الناس قيم يتفقون عليها وأخلاق يتفقون عليها، أحيانا تكون أخلاق إنسانية وأحيانا تكون أخلاق دينية، والجميع يتفق عليها. هذا الاتفاق ما جاء عبثا، إنما جاء في أمر الله عز وجل وخلقه وأمره الكوني والشرعي سبحانه وتعالى. من الأدلة أيضا على وجود الله الشرع، الآيات والأحاديث والوحي والكتب التي أنزلها الله عز وجل، هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع دليل الحس، فالحس دليل على وجود الله سبحانه وتعالى من وجهين. الوجه الأول إجابة دعاء الداعين، إجابة دعاء الداعي، فالداعي يسأل فيستجاب له، والمستغيث يستغيث أو يستسقي فيغاث وينزل المطر، هذا دليل على وجود الله عز وجل. أيضا وجه آخر من وجوه الحس وهو معجزات الأنبياء، فالأنبياء جاءت معهم آيات وبراهين ومعجزات، فعصى موسى لما انقلبت ثعبانا، هذا دليل على وجود الله عز وجل، أن الله هو الذي أوجد موسى وأوجد العصا، والآيات التي مع عيسى والآيات التي مع محمد عليه الصلاة والسلام مثل انشقاق القمر ورآه الناس لما دعا الله فانشق القمر، هذا دليل على وجود الله سبحانه وتعالى. هذه الأدلة أهم أدلة يذكرها أهل العلم في بيان إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. و السلف رحمهم الله لم يكن لهم كلام كثير في هذا الباب، لأن المخالفين في زمنهم ليسوا كثير، وأيضا لأن نصوص الكتاب والسنة ليست كثيرة في هذا الباب. لماذا؟ لأن هذا أمر فطري، والمنكر أو المخالف في هذا الباب مكابر معاند. حتى فرعون قال الله في شأنه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو. فكل شخص ينكر وجود الله أو كل شخص لا يؤمن بوجود الله فهو في حقيقة أمره مكابر معاند، مكابر معاند. ولذلك أهل العلم لما عرفوا الإلحاد عرفوا بأنه إنكار وجود الله، إنكار وجود الله عز وجل. وإنكار وجود الله أو الإلحاد هو في حقيقته أو في واقع الملحدين هو على قسمين أو على نوعين، إما إنكار إله أو إنكار الشرع الإلهي، إما إنكار إله أو إنكار الشرع الإلهي أو التعاليم الإلهية. فإنكار الإله هذا عليه طائفة كالدهرية وعقيدة فرعون الذين أنكروا أن يوجد إله، لكن الأغلب والأكثر في الإلحاد الذي عليه عدد كبير هو أنهم يثبتون أن هناك إله لكن يختلفون في تحديد من هو الإله، وينكرون التعاليم الدينية. فأن تعبد، إذا عبدت الإله وتوصلت إلى معرفة الإله وعبدته بما تشاء فأنت قد حققت الدين الذي هم يقتنعون فيه. وهذا عليه عامة المجوس والبوذية والهندوس وغيرهم من الأديان التي فيها أفكار إلحادية، وأصحاب وحدة الوجود. فهؤلاء في الحقيقة أثبتوا وجود إله لكن اختلفوا في من هو الإله. حتى المجوس أثبتوا إلهين اثنين ثم اختلفوا من هو الإله، هل هو النور أو الظلمة، وأكثرهم يغلب جانب إله النور. يعني مذاهب الملحدين تنحصر في هذين المذهبين، أقوام أنكروا وجود إله وأقوام أثبتوا وجود إله لكن اختلفوا في من هو الإله، وأيضا أنكروا الشرائع والتعاليم الدينية. وهذا في الحقيقة الذي يسوقون له كثير من الملحدين اليوم، يعني لا يهمهم فلان عبد شجرة أو حجر أو، المشكلة عندهم أن تعبد الله وتطبق هذه التعاليم الإلهية. لكن لو إنسان عبد أي شيء من غير أن يكون له تعاليم ودين وشريعة لا يختلفون معه، لأنهم أقوام يريدون الانحلال والفساد في الأرض. لذلك تجدون هؤلاء لا يختلفون مع الشيوعيين، الشيوعيين ملحدين، ولا يختلفون مع هؤلاء الذي الأفكار الهندوسية والأفكار البوذية والأفكار يعني التي فيها هذا الإلحاد، ولا يختلفون مع أصحاب وحدة الوجود الذي سنفصل إن شاء الله عقيدتهم، لكن يختلفون مع المسلمين. لماذا؟ لأن الإسلام فيه شرائع وفي تعاليم وفي عقائد وفي عبادات وفي أخلاق وآداب، وهذا هو الذي يغيظهم، لأنهم أقوام يدعون إلى الانحلال. لا يهمهم عبدت الله أو لم تعبد الله، المشكلة عندهم إيش؟ في هذه التعاليم والشرائع الدينية. إن شاء الله ما يتعلق بتفصيل الرد على هؤلاء الملحدين ومذاهب الملحدين وهذا الباب إن شاء الله نجعله في الدرس القادم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.